عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله حكم إقامة الصلاة عند المالك عند الحنابلة والشافعية أنها فرض كفاية. فرض كفاية يعني أنه إذا كانت في جماعة وقام بها البعض فإنها تسقط عن الباقين. الحنفية والمالكية ومعهم بعض الشافعية والحنابلة أيضا قالوا بأنها مستحب وأنه ليست فرض كفاية. فرض كفاية معناها أن هي ليست معناها أنه لو ما تعملتش معناها تكون الصلاة باطلة، ولكن المقصود أنها لو ما تعملتش ما عملهاش البعض، يعني لو كانوا في جماعة معناها حتكون فيها إثم على مذهب الحنابلة والشافعية. الحنفية والمالكية يقولون بأنها ليس عليهم إثم لو تركوها أجمعين. وينسحب هذا الكلام في فرض الكفاية على مذهب الحنابلة والشافعية فيما لو كان منفردا، فيما لو كان منفرد. والبعض يفسر فرض الكفاية في الإقامة على المدينة مثل الأذان، إذا أذن في مكان من المدينة كان ذلك رافعا للإثم عن بقية المدينة. والبعض لا يقول هو يلزم أن هو يقيمها كل منفرد لنفسه على مذهب الحنابلة والشافعية، لكن الأوسع هو أنها فرض كفاية إذا لم يقم بها أحد في المدينة. إذا كل اللي في المدينة ما حدش ولا واحد فيهم أقام الصلاة حتى لنفسه، وصلت جماعة أخرى وما أقاموش الصلاة نفسهم، لكن جي واحد في آخر المدينة هو اللي صلى الصلاة، هو اللي أقام الصلاة بس، خلاص يرفع عنهم الإثم. فلو ما فيش حد يلزمهم الإثم على مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية، لكن الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة كلهم يقولون بأنها مستحبة. يعني ممكن نقول بأن مذهب الجمهور على أنها مستحبة، ومذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة على أنها فرض، على أنها ممكن نسميها يلزم منها الإثم إذا لم يقم بها البعض. عندنا هنا يقول إقامة الصلاة هي إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة. يقول إعلام الحاضرين إلى القيام بالصلاة بألفاظ مخصوصة. إذن هي المقصود منها إعلام، مثل الأذان المقصود منه إعلام، لكن الأذان المقصود منه إعلام دخول الوقت، هنا المقصود منه إعلام القيام إلى الصلاة، إعلام بأننا قد حان الوقت لكي نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فذكر بأنها بألفاظ مخصوصة. وكلمة ألفاظ مخصوصة إذا عدنا بالكلام إلى كلمة إعلام، فهذه دعوة إلى القيام بألفاظ، يعني واحد بيدعوك إلى شيء لكن بألفاظ معينة. هذه الألفاظ المعينة لما تنظر فيها تجد أن فيها معنى كبير، هو أنه بيدعوك إلى فعل بأرق الألفاظ وأفضلها. مثلا ما تجدوش إن بيقول لك مثلا إن لم تأتي بيقول لك حي على الصلاة، يعني تعال حي على الفلاح، لكن ما يقولكش مثلا ليه تأخرت أو أوعى تتأخر، مثلا في الأذان نفسه في الإقامة ما يقولكش مثلا وإياك والتأخير، أو بدل ما يقول لك مثلا حي على الفلاح يقول لا يقول لك مثلا ومن تأخر فهو من الخاسرين. ما فيش الكلام ده، لا دي دعوة إلى فعل شيء بأرق وأعلى الألفاظ اللي ممكن الإنسان يتخيلها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، بفكرك بالعهد القديم، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. إيه رأيك، مش أنت شهدت والصلاة بتاعتنا بيترتب عليها الشهادة بتاعتنا بيترتب عليها الكلام ده، تعال أقبل. فهي الأذان والإقامة شيء راقي في طريقة الدعوة، كأنه مدخل إلى دعوة الناس بالخير. كيف تدعوهم؟ تدعوهم بأرق الألفاظ، تدعوهم بالترغيب، تدعوهم ببيان محاسن الشيء، إن الصلاة دي فلاح، فتقول له حي على الفلاح، لكن لا تقول له وإن تأخرت عن أدائها قبل الوقت فأنت من الخاسرين، وقد جاء فيك حديث البخاري من فتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ده مش موجود في الأذان ولا في الإقامة، مع أنه ممكن يكون، ممكن تكون في الأذان مثلا أو في الإقامة وهي الركن الأعظم، من هدمها فقد هدم الدين. والناس كلها موافقة، حد ينكر الكلام ده؟ محدش ينكر، لكن مش موجودة في الشعار بتاع الدعاية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الرقة في اللفظ وحسن المدخل للناس، انك ما تحطش العقبات والحدود والسدود والشروط على الكلام. وفيها كمان الترتيب، الترتيب العظيم في الأذان والإقامة أيضا، أنه بيرتب الله أكبر، أن دي عقيدة، وعشان هو أكبر اللي هو بعد ما الإنسان تعرف على الله اللي هو التوحيد، أنه عرف أنه أكبر من كل شيء وأنه أوسع من كل شيء، وتعرف على صفاته وأسماؤه، بدأ هذا الشيء اللي تعرف عليه من الله يجعله يشهد، فشهد بالتوحيد وشهد بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبع. وبعدين قال له بعد ما أنت عرفت أن أنا كبير، وعرفت بعد هذا التعرف أن أنا أستحق أن تشهد لي بأنني إله واحد، فشهدت لي بالشهادتين، خلاص الآن أنا هأمرك بأشياء. حي على الصلاة ولا أنت ما شهدتش، حي على الفلاح ولا أنت ما صدقتش وما عرفتش. إذا لو أنت ما أقبلتش ما عندك مشكلة في الأولانية. فهو ترتيب منهجي من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة، أن هذا الترتيب اللي حيفوته حيلخبط الدنيا، حيقول يلا على الصلاة بسرعة، ويلا على الحجاب، ويلا على ترك الحرام، لو رأك على هذا الحرام ثم قبض روحك ماذا سيفعل فيك؟ وبعدين يعني ما أنا معرفوش، حيقبض في روحي هيعمل إيه؟ ومين ده اللي حيقبض روحي؟ مش تعرفه بيه الأول تقول له؟ فالأذان والإقامة دي عبارة عن منهج الله عز وجل لهذه الأمة، منهج الله في البلاغ والبيان والرسالة، أنه لابد من الله أكبر في الأول، يعني اللي هي التعريف على الله، حتى تنجذب القلوب كالمغناطيس. بعد الانجذاب عمره شفنا مغناطيس ينفك على المغناطيس بتاعه؟ لو فك معناه مش مغناطيس، معناه في حاجة، ما عرفهاش، في حاجة ما جذبتوش، في سلب الموجب، في مشكلة، ما فيش تعارف وتلاقح كويس، معناه في مشكلة في التعارف. أي مشكلة في كل الأركان الإسلامية، أي مشكلة في كل الأعمال الطوعية، أي مشكلة في كل المناهي الشرعية، أي مشكلة معناها في مشكلة في الله أكبر عند الشخص نفسه، محتاج أنه يكون الله أكبر عنده، يعني زي يتعرف عليه أكثر، فيكبر هذا التعرف في قلبه حتى يستولي على القلب، وعندها دع الملك للمالك. شوف الشغل حيبقى إزاي، شوف الإنجذاب والسير في الطريق خلاص، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، حتبقى مش ملاحق، مش لاقي، مش الطاقة بتاعتك مش جايبة. فإعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، حكمها كما سبق، وبعدين الآن الصلوات. يعني هنا بيبين أن الإقامة دي في أي صلوات؟ قال في الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة، هو ده المحل بتاعها، صلاة الخمسة وصلاة الجمعة على كل الصفات بتاعتها. صلاة الجمعة كانت في أول الوقت، كانت في آخر وقت الظهر مع أول وقت العصر، كانت الصلاة الظهر دي مقضية، يعني فاتت عليك ودخلت على العصر، كنت مسافر، كنت موجود في البيت، في كل الأوضاع، في جماعة، في منفرد، كله يستحب في الإقامة. إيه المحل بتاعها؟ إيه المكان اللي مقيم فيه؟ قال لك على كل لون من الصلوات اللي تكون فرائض، مقضية، أداء، مع جماعة، منفرد، حضر، سفر، جماعة الصلاتين على بعض، ما جماعتش، قال لك كله في إقامة، أي على الاستحباب. عندنا هنا في ألفاظ الأذان المذاهب كلها، يعني الجمهور اللي هو ما عدا الحنفية، كلهم بيروا إنها تكون من غير تكرار الكلمات اللي هي الإقامة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني واحد واحد واحد واحد. عندنا فقط الأحناف هم اللي بيروا التكرار. التكرار يعني أنها تقال مثل الأذان تماما، فتجد أن لما تكون مع واحد حنفي تجد أن الإقامة بتاعته كأنها أذان، استغرب هو بيأذن ليه، ولا هو المذهب عندهم كده، ان مذهب الاحناف هو اقامه مثل الاذان تماما. طيب قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه دي هي الوحيده فقط اللي وافق فيها الاحناف الشافعيه والمالكيه، لانها تكررت، هم ماشيين على مذهبهم، فكان الاخرين هم اللي وافقوا الاحناف. نعم، الكلام هنا على ما الذي ينبغي أن يكون في صفات المقيم للصلاة. فنذكر من الآخر وليس من الأول. قال لك إن هو يكون ما يكونش عنده حدث أصغر، يعني ما يكونش نقض الوضوء، مش على وضوء. قال لك لأنه لما يقيم الصلاة، هو بيقيم الصلاة عشان يصلي. يعني إيه بيقيم الصلاة وهو قاعد؟ قال لك لا، ما ممكن واحد مش عايز يصلي وكان صلى أصلا فأقام لهم الصلاة وهم حيصلوا وهم مش هيصلي معه، كانوا قاعدين في بيت أو في حاجة فأقاموا الصلاة. فممكن يعني قالك ممكن بس يعني كده يعني مكروه. قالك طب لو حدث أكبر، لو حدث أكبر برضو لكان هو حيصلي يعني غريب يعني أنت بتقيم الصلاة وعليه ما تروح طيب تغتسل وتعالى عشان أنت حصلي على طول. فلو كان أيضا مش حيصلي معهم فلا يجوز مع الكراهة، يعني في كراهة مثل الأول حدث الأصغر. البلوغ والعدالة لكهما شرطان مختلف فيهما ضمن كل مذهب من المذاهب الأربعة، يعني هذا قول متنازع فيه، هل لابد يكون بالغ عدل؟ يعني لو واحد في نوع من الفسق أو الفجور ما ينفعش يقيم الصلاة، ما ليه بيقولوا أن بتاع الفجور ما يقيمش أو ساعات مصلي خلف كل بر وفاجر لكن مع الكراهة؟ لأن الإمامة دي الدعاية وقدوة، فلما يكون القدوة دوت مش على المستوى المفترض الناس تقتدي به، احنا كده كأننا بنزين للناس شيء وحش، هم ما كانوش بيستحبوا الشيء دوت لهذا المعنى، لأن الإمامة والتقدم والريادة بتكون لشيء اللي فيه دائما تشجيع للناس وطاقة حسنة مش طاقة سلبية. البلوغ الصبي معروف إن هو بيئم الناس لو لسه ما بلغش، مع البلوغ ده معناه الصبي. طيب اللي لسه ما بلغش دوت وما ظهرتش عليه علامات البلوغ، وعندنا البلوغ بيبدأ السن بتاعه كأدنى، ملوش سن أدنى، لكن بعضهم قال بيبدأ من 9 أو 10 أو اختلفوا في السن دوت، وقالوا أقصاه مثل عند الأحناف 18 سنة، يعني بعد 18 سنة بيحكم ببلوغه حتى لو ما ظهرتش عليه العلامات غالبا. طيب البلوغ ده جعلوه من الشروط؟ لا، هو مش من الشروط، ده من المستحبات التي يستحب، لكن هل الأمر ده كاستحباب متفق عليه؟ لكن هذا مختلف فيه عندهم كلهم، كلهم متفقوش على هذا الشأن، هو شأن البلوغ والعدالة. لأن عندنا في صبي عمرو بن سلمة زمان هو صغير عند الصحابة كان صلى بالصحابة وهو طفل صغير كان عمره حوالي 7 سنين أو 6 سنين، فده معناه إذا كان هو حيصلي بيهم إمام معناه الأذان والإقامة حتكون أولى. طيب عندنا أول شيء وهو الذكورة، قال لك المرأة ما ينفعش تقيم كما سبق في الباب الماضي بأن المرأة أيضا ما ينفعش تؤذن، وده من بحكم العادة، أي ليس هناك عندنا نص شرعي يقول لا أذان لامرأة أو لا إقامة، ما فيش عندنا، لكن عندنا جرى العمل خلفا ورثوه عن سلف أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم بس ولا تقوم الناس في الصلاة. ما شفناش برضو أن في امرأة أمت الناس الرجال في الصلاة، ما حصلش في لا تقوم امرأة رجل في الصلاة، عندنا حديث بيقول كده ما فيش، لكن جرى العمل على كده. طيب الإجماع لما يكون موجود على أنه لا يجوز لامرأة أن تقوم في الصلاة، يبقى معنى إيه؟ معنى ده دليل، لأن عندنا في الأدلة الأربعة في أصول الفقه كتاب وسنة وإجماع وقياس، إذن الإجماع هنا يعتبر حجة. طب الإجماع ده من حكم بحكم العادة ولا بحكم الشريعة؟ هو المفترض الإجماع ده كدليل بحكم الشريعة، لكن دليل، لكن الإجماع ده تكون إزاي؟ تكون بحكم العادة، تكونه ما كانش في نص يظهر قدامنا إن فيه كده، مجموع الكلام الموجود في الشريعة ما بيقولش إن في امرأة كانت أمت الكلام ده عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها فعلت مع احترام النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وتقديمه لهن وأخذ مشورتهن وكل اللي حصل منه صلى الله عليه وسلم تجاه النساء، ومع ذلك ما فيش مرة قدم امرأة ليبين الجواز، فقالوا كونوا يمتنع عنها البتة أبدا، فده دليل كده. إذا كان هو بيأخر المرأة خلف صفوف الرجال في الإمام في أحد في المأمومين، فإزاي يقدمها يجعلها إمام؟ لأنه ده من باب الصيانة ومن باب الحفظ ومن باب الرعاية لها وليس من باب التأخير لها، فإن في النساء السيدة فاطمة، فمن يقدم نفسه على فاطمة إذا اجتمعوا في مكان واحد للصلاة؟ يقول أنا أفضل من فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأمها أنا في الصلاة، إن شاء الله أفضل منها بمناسبة إيه؟ بمناسبة أنك أنت ابن النبي، يعني ما هو ابن النبي أولادها كلها من فاطمة، معناها لو كانت هي والدتك معناها هي أفضل منك، لأن هي أصلك والأصل دائما بيفوق الفرع. يبقى في النهاية مش قضية تفضيل على المرأة، هي قضية حكم شرعي، زي قضية أن المرأة في عند بعد الحمل والوضع تجي حق فترة النفاس لا تصلي، وهذه الصلاة لا تقضيها تجاه العادة الشهرية، أيضا لا تقضي العادة الشهرية، ليه؟ حكم الله، قانون إله، قرار حكمته إيه ممكن نتفهم، يطلع حكم ويطلع حاجات كتيرة، لكن في النهاية مش موضوع عدم العدلية. ما الراجل لو ما بيجيلوش عادات شهرية وبيصلي على طول، الست بتاخد أجازة من الصلاة ترتاح، هنقول عايزين العدل. هي مش قضية عدل، والله عادل، وقضية إن أنت يعني أقررت له بالحكمة وأقررت له بأنه لا يخرج منه إلا حق سبحانه وتعالى، ولا يصدر عنه في شرائعه إلا ما يفيد. خلاص إذا أقررت بالأولى ما تسألش عن الثانية، لا يسأل عما يفعل. لكن قبل ما أنت تقرر دي، اسأل بقى عن إلهك، اسأل وتعرف عليه. بعد ما تتعرف ما تسألش على الأحكام، ليه عمل دي وليه ما عملش دي، لا دي قصة تانية. ولذلك المرأة ليس لها أن تؤذن، ليس لها أن تقيم. الكلام ده كلام بالإجماع، الكلام ده حكمه في الشرع التنفيذ، حكمه في الشرع التنفيذ مستقاه إيه؟ أغلب الباحثين على أنه مستقاه العادة، لأنه هذا الذي اعتاد عليه المسلمون. طيب العادة حكم شرعي؟ العادة لها تحكيم شرعي، يعني معنى كده أن الأحكام بتاعتنا كلها داخلة في حكم العادة، في بعضها داخل في حكم العادة، في بعضها داخل في حكم العادة وبيتغير. ده ممكن يتغير؟ لا ده ما يتغيرش، ليه؟ لأنه ده داخل فيه حكم العادة والتوارث، وداخل فيه حكم كثير من الظواهر الشرعية والأدلة الشرعية اللي تدل على عدم تقديم المرأة في هذا الأمر. إيه علته؟ الصيانة لها، لأنها حتكون أمام الرجال في الصلاة، وحيكون في سجود وحيكون في ركوع، وهي دائما مصونة محفومة. فلذلك ده من باب الرعاية للمرأة وليس من باب التأخير لها، وإلا فلا يستطيع أحد أن يقدم نفسه على سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة. يعني لو كان السيدة فاطمة موجودة في نفس المكان وحب يصلي بها، حيصلي هو مش على بعض، حيصلي لها كل حيصلي لوحده، القرار الأخير كل حيصلي لوحده. صعب، إذن هي مش قضية أفضلية، مش قضية أنه هو أفضل منها، لا لا أبدا، هذه قضية شرعية الله حكم بذلك. فاستقر لما سيدنا أبو بكر أم سيدنا رسول الله في الصلاة إن هو أفضل من سيدنا رسول الله، حاشا وكذا، سيدنا أبو بكر ما استطاعش أصلا يكون قدام، أن كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. فاللي شايف نفسه أن ده عشان قوامة الرجل وعشان هو ده أفضل من النساء، خلاص نجيب له السيدة فاطمة ونشوف حيقول إيه، مش عارف يتكلم، هيتلجم. طيب هل الأمر ده مرهون بقضية صوت المرأة عورة؟ إن ممنوع من الأذان والإقامة عشان صوت عورة؟ أبدا، دي مش علة في القضية خالص نهائي، لأن المرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فكانت تتكلم مع سيدنا رسول الله، إذا معناه كان في كلام بكلام. النساء كنا يقفنا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه أمام الرجال، مثل سفعاء الخدين التي في صحيح البخاري، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله، تكلمت معه، إذا سمعوها. ومثل لما قامت نساء في المسجد فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، غلبنا على حديثك الرجال، فاجعل لنا يوما بيننا وبينك، إحنا وإنت بس، عشان هم كده واخدين كل حاجة. فقاموا طلبوا بالكلام ده قدام الرجال، قال فجعل لهن يوما، بعضهم يقول جعلهم يوم الاثنين، بعضهم يقول جعلهم يوم الخميس. الحاصل أنه اتكلمت، وتكلمت أمام الرجال، إذن فلا تخدعنا بالقول فيطمع الذي، ده نوع معين من الصوت، نوع معين من من من, من الكلام ممنوع، التغنج واللي فيه قلة أدب وقلة حياة ده ممنوع، ده حرام، لكن ممنوع من الكلام كله كما نحى ربنا من الكلام. كان قال لها وعد اسألي الزيانب اللي كانوا بيأتوا لسيدنا الله عليه وسلم، يقول زينب بالباب، يقول أي الزيانب، يقولوا فلان، يقول أدخلوها، تدخل تتكلم معه واسأله. طيب النساء التي لا حصر لهن في السؤال عن رسول الله لما سألوه عن المسائل الكثيرة، فتاوى الناس اللي قم سألوا السيدة عائشة من وراء حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اسألوهن عشان ما يجاوبوش، عشان يردوا بالكتابة، ولا عشان يتكلموا بأصواتهن، عشان يتكلموا بأصواتهن. إذا صوت المرأة ليس بعورة في حقيقته، وإن كان صوت المرأة هو رقيق في ذاته وطبعه، لكن بالإجماع جائز لها البيع والشراء، يعني تتكلم وتتخاطب في البيع والشراء والشهادة والقضاء. الحسبة التي كانت للشفاء التي كانت لسيدنا عمر كانت للمرأة، كانت في وسط السوق، والسوق كان فيه رجال، كانت تتكلم معهم تقول ده غلط وده وحش، وتعالوا يا حراس امسكوه وتعالوا اعملوا له. وقفت لسيدنا عمر في وسط المسجد وقالت له وإن أتيتم إحداهن قنطارا. إذن العلة في أن الأذان والإقامة لأجل صوت المرأة عورة، ده كلام باطل مش صحيح. ممنوع عليه عشان ربنا عايز كده. أخذوها منين؟ أخذوها من عمل الأمة بالإجماع. معقولة الأمة كلها تغلط؟ مش ممكن. بدل مش ممكن معناه خلاص، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى ده دليل. طيب السبب إيه؟ السبب المرء لينا كده الصيام، وبعدين الإقامة والأذان. لما تحب أنت تشوف هيكون فين، لك غالبا بيكون في مسجد، فهي لما تكون رايحة جاية على مسجد أذان وإقامة أذان وإقامة ومتكلفة بالموضوع، لك ده برضو في امتهان ليها. هي المرأة غالبا معززة لما تجدها في النصوص ذات هيبة وذات مكان، وهي لها عزة وملهاش أنها تتصدر قدامه عشان الحياء بتاعها. أشياء كثيرة في تركيبة المرأة هم بيدخلوها في هذه القضية، وبيدخلوا منها أيضا قضية العرف والعادة. إذا قضية العرف والعادة لها مدخل، لكن الأصل أنه لم يأتي في ذلك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان الفعل، ما حصلش. طيب وبيقول هنا ما يستحب في الإقامة، ما يستحب في الإقامة يقول أنه يؤديها واقفة. تخيل واحد بدعو الناس إلى شيء، والشيء ده مفترض مبني على وقوف أقل حاجة، وهو بيدعوهم لشيء ده هو قاعد. مثلا واحد يقول لهم حي على الجهاد وهو قاعد في بيته مش نازل في الميدان، مفيش، ده بيتكلم كلام. فقال لك لما في ذلك من الاستخفاف بالإقامة، يعني بتقول الناس قد قامت الصلاة يلا حي على الصلاة وانت قاعد مش عايز تقوم، فبتدعوهم إلى عكس. فالدعوة إلى الشيء يلزم منها أن يكون الإنسان مقتدي بالشيء، فده في معنى قضية أن الإنسان يكون قدوة في فعله قبل أن يكون دعوة بلسانه، لأن الأصل هو الأفعال وليس الأصل دعوة الناس. الأصل انتفع الناس في الشيء بنفسه، فإذا انتفع ورث الناس هذا النفع. لكن من غير ما ينتفع يبتدي عايز يقول للناس للشيء هو لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى لازم الشيء يكون الإنسان يكون هو نفسه مرشد للناس بفعله قبل قوله. ثم قال في النقطة الثالثة قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة فإن السامع يقول أقامها الله وأدامها. ده اسمه الأدب في الرد، زي ما هو بيرد في حي على الصلاة وحي على الفلاح وفي كل الألفاظ، أيضا هنا في أقامها الله وأدامها رد على كلمة قد قامت الصلاة. طيب أقامها الله وأدامها ده في معنى افتقار إلى الله، في معنى أن الإنسان يعلم بأن الذي يقيمه في الصلاة هو الله، ليس بالمجهود. يفرحش أن هو جي بدري، ولا أن هو جي في الصف الأول، ويفرح بها فرح أن هو يعني عمل إنجازات، يفرح بفضل الله عليه أن ربنا اختصه، أن ربنا ما قطعش عنه مدده. لكن لازم يعرف أنه أقامها الله وأدامها تذكير له بأنه ليس بالمجهود، وإنما بالله عز وجل هو الذي أقامه في هذا المكان. وأنه في كثير من الناس ربنا يتكلم عنهم معناها كان عندهم الهمة وعايزين يعملوا الشيء، قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، مش بالشطارة، مش عشان عايز هيحصل. سيدنا أبو سفيان كان مر في السيرة كان واضح، فدخلت فيه وأنا كاره، يعني ربنا دخل الإسلام في قلبي وأنا مش عايزه. فهي مش يقول لك أنت لازم يكون عندك إرادة، الإرادة دي علامة على الفعل بس، لكن مش شرط. ربنا قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون مع وجود الإرادة، ممكن يكون عندك الإرادة وما يحصلش برضه. فدي أقامها الله وأدامها، ده تأديب في عند الصلاة، بأن الإنسان يعتقد بأن الله عز وجل هو الذي فعل به ذلك، وأن المنة لله وحده، وأن الذي أقامه فيها هذه المرة قد لا يقيمه فيه مرة أخرى. فقال وأدامها، أي كررها الله علينا. صلاتنا للظهر كل يوم أو للعصر دي معجزة، كل إنسان بيحصل له معجزة كل يوم أنه يصلي صلاة ربنا يأذن له بها أنه يصلي، في كم واحد ما بيعرفش يصليها ونفسه يعملها ومش عارف يعملها. ده إذن إلهي، ده اختصاص. طب وبكرة لما عملها دي معجزة ثانية، أدامها عليه وتوالت، ده محبة، ده اختصاص. فإذا أقامها الله وأدامها تنبيه على أن الإنسان لا يفرح بفعله، وإنما يفرح بفضل الله عليه وأنه اختصه، وأنه والى عليه هذه النعم ولم يقطعها عنه أبدا. سأل الله لا يقطعها عنا جميعا.